رحمه الله تعالى لما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال أبو عيسى اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعة مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه فنحن لا نزال في أبواب الصلوات. يقول رحمه الله باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. النهار الظاهر أنها ما ثبتت كما سيأتي الذي ثبت أن صلاة الليل مثنى مثنى. أما النهار في التطوع فلك أن تصلي ما شئت الإنسان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال حدثنا يعلى بن عطاء يعلى بن عطاء قال حدثنا علي بن الأزدي علي بن الأزدي قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه. ما في عبد الله؟ لا عبد الله بن عمر ما في؟ عن ابن عمر على طول. قال عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا الذي روى عبد الله بن عمر الآن وهو عن عطاء وعطاء ضعيف كما سيأتي. يقول ابن عمر رضي الله عنه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن كم من شيء يسند إلى الرسول ويكون ضعيفا. يقول الترمذي رحمه الله نعم. قال أبو عيسى اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضه ووقفه بعضه. يقول الترمذي رحمه الله اختلف أصحاب شعبة يعني رواة شعبة فلمين شعبة اختلفوا على شعبة فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم على ابن عمر. وهذا هو الألفظ هذا هو الأصوب أن يوقف على ابن عمر صلاة الليل والنهار لفظة والنهار موقوفة على ابن عمر. أما الليل صلاة الليل مثنى مثنى فهذا في المتفق عليه كما سيأتي من حديث عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الثقة الحافظ. أما عبد الله كما سيأتينا في السند فهو الضعيف في الحديث القوي في التفسير سيأتينا. وحديث صلاة الليل والنهار كما سترون اختلف العلماء فيه هل يصلي الليل والنهار مثنى مثنى أو يصلي الليل ثنتين وبس مثنى مثنى ليجعل النهار أربعا كما ورد في أن الرسول صلى أربعا قبل الظهر وصلى أربعا بعد الظهر إلى آخره. سيأتينا التفصيل في هذا وترجيح الترمذي رحمه الله نعم. وروي عن عبد الله بن عمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. روي عن عبد الله ابن العمري وروي عن عبد الله بن العمري وهو الذي أخو عبيد الله بن عمر. المضعف في الاسم هو الصحيح هو الحافظ الإمام والمكبر في الاسم هو الضعيف في الحديث القوي في التفسير. يقول روي عن عبد الله بن عمر يعني العمري أخو عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أيضا مثل هذا الحديث يعني أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والحديث هذا أخرجه النسائي مع الترمذي. حديث هذا اتفق النسائي والترمذي على إخراجه أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. يقول الترمذي رحمه الله أراد أن يرجح لنا قال والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن صلاة الليل مثنى مثنى ليس فيها النهار. هذا هو الصحيح وهذا هو في المتفق عليه أن صلاة الليل مثنى مثنى. وأما النهار فقد تصلي أربع ولك أن تصلي أكثر ست ولك أن تصلي ما شئت. إذا نويت عند التكبيرة عند تكبيرة الإحرام نويت أن تصلي أربع صل أربع، نويت أن تصلي أكثر صل أكثر بنيتك إذا نويت. لكن الليل لا، لا تنوي أكثر من ثنتين، لا تنوي أكثر من ثنتين، فإن زدت على الثنتين فإنك تعيد الصلاة الإنسان لأنها كالفجر. إذا نويت ثنتين فلا تزيد على الثنتين لأنك إن زدت فهي مثل صلاة الفجر، فأنك صليت الفجر وزدت ثالثة تبطل الصلاة، حينئذ لازم تعيد الصلاة. الشاهد أن صلاة الليل فما في المتفق عليه مثنى مثنى. أما النهار فكما سمعتم أنها فيها ابن عمر وفي غيره عبد الله بن عمر العمري أنه أسنده إلى عبد الله بن منافع عن ابن عمر أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن النهار مشكوك فيها. نعم. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. يقول روى الثقات تلاميذ عبد الله بن عمر كثيرون، تلاميذ عبد الله بن عمر كثيرون روى الثقات عن عبد الله بن عمر أن صلاة الليل مثنى مثنى ولم يذكر النهار مرة واحدة. نعم. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. وقد روي عن عبيد الله بن عمر العمري بن عام بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالليل ثنتين ثنتين وبالنهار أربعا. معنى هذا أنها ما ثبتت عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلى مثنى مثنى في النهار، ما ثبت هذا عند عبد الله بن عمر مع أنه هو راوي الراوي الحديث عبد الله بن عمر، لكن معنى أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالنهار ثنتين ثنتين، إنما يصلي بالليل اثنين اثنين، وأما بالنهار فقد يصلي أربع كما ورد عنه أنه يصلي في الضحى أربع، يصلي قبل الظهر أربع، يصلي بعد العصر أربع، بعد الظهر أربع، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا أن قوله بالنهار أنها أقحمت في الحديث لأنها من الحديث. نعم. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل أربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، فهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. يقول الترمذي رحمه الله وقد اختلف العلماء في هذا الحديث الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، فقال بعضهم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأما صلاة النهار فلك أن تصلي أربع ولك أن تصلي اثنين اثنين، لك أن تصلي اثنتين اثنتين ولك أن تصلي أربعا إذا نويت هذا مع التكبير مع تكبيرة الإحرام، نويت أن تصلي أربعا فصلي أربعا، أما ما نويت إلا اثنتين صلي اثنتين، لك أن تصلي اثنين اثنين ولك أن تصلي أربعا في النهار، أما بالليل فلا تصلي اثنين اثنين، هذا الأفضل حتى في التطوع لا تصلي إلا اثنين اثنين في قيام الليل أو في الوتر صلي اثنتين اثنتين. يقول وهو قول الشافعي وأحمد رحمه الله، أما إسحاق فيرى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. ورأى بعضهم صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، ورأى بعضهم أن صلاة النهار في التطوع تصلي أربع الإنسان، هذا هو قول الشافعي وأحمد أنهم يصلون بالنهار ما شئت وأما بالليل فمثنى مثنى. نعم. باب كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار؟ قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك، فقلنا من أطاق ذلك منا؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: بابه كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. بابه كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطوع بالنهار. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بن الحجاج. الظاهر وهب ما يروي عن أبيه غالبا، وهب بن جرير غالبا ما يروي عن أبيه، لا يروي عن شعبة غالبا، لكن هنا يقول حدثنا شعبة، جائز وهب يروي عن أبيه جرير بن عبد الحميد. يقول قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عاصم بن ضمرة قال حدثنا قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار. قال سألنا علي رضي الله تعالى عنه، وهم في الكوفة من أصحاب علي، عام ضمرة والأعور حارث الأعور وغيرهم من أصحاب علي دائما ما يسألونه كيف كانت صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالنهار، فقال لا تطيقونه. قالوا إن أطقنا هذا، إن استطعنا هذا نصلي. قال كان إذا كانت الشمس من هاونا، حيث كانت من هاونا صلى ركعتين يعني عند طلوع الشمس، وإذا كان من هنا إلى هنا صلى أربعا يعني في الضحى، وعند زوال الشمس إذا زالت صلى قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقال إنه صلى قبل العصر أربعا. هل يثبت هذا الحديث؟ فيه ضمرة. هل يثبت بضمرة؟ يقول فيه ضمرة متكلم فيه، لكنه أوثق من الحارث الأعور عند الفقه، عند علماء الحديث وعند أهل الجرح والتعديل، أن ضمرة هذا أوثق من الحارث الأعور عند في رواية علي، إذا روى هذا عن علي وروى هذا عن علي فهذا فضمرة أوثق من هذاك، لكن الاثنين مجروحين عند علماء الجرح والتعديل، الاثنين مجروحين. نعم. بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين. يقول إذا صلى العصر، صلى أربعا قبل العصر، فصل بين كل ركعتين بالتسليم، يعني السلام عليكم ورحمة الله، لفظة عليكم ورحمة الله أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه كلها يشمل الملائكة والصالحين من بني آدم والصالحين من الجن، كل هذا يشمله، كل عبد من عباد الله الصالحين يشمله تسليمك الإنسان إذا سلمته. فخص الملائكة علي رضي الله عنه والصالحين، مع أن عباد الله الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة، الآدميين الصالحين أفضل من الملائكة، لأن الملائكة جعلهم الله رسل خدم لبني آدم. فالشاهد يقول إذا كانت الشمس من ها هنا، حيث تكون من ها هنا تطلع، صلى ركعتين، وإن كانت الشمس هذه طالعة في الضحى فإنه يصلي أربعا في الضحى، ويصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ويصلي أربعا قبل العصر، يسلم فيها على الملائكة، يفصل بين الركعتين وتسليمتين، تسليمة وتسليمة، فيفصل بينهم بسلام على الملائكة وعلى عباد الله الصالحين من كل إنس وجن، من العباد الصالحين من الإنس والجن، يسلم على كل عبد صالح على وجه الأرض. وهذا هو ما نفعله نحن، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شمل كل عبد صالح وحتى الملائكة يشملهم، وكل عبد صالح على وجه الأرض من الإنس والجن شمله هذا التسليم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا. وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا والله أعلم، لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، عن عاصم بن ضمرة عن علي. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. نقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى الزمن أبو موسى العنزي المقعد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه نحو السؤال الأول، أنهم سألوا علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالنهار، فقال إذا كانت الشمس منها هنا صلى ركعتين، وإن كانت الشمس منها هنا مثل كان هذا صلى أربعا، يعني صلي التشريق إذا طلعت الشمس وارتفعت صلى التشريق أربعا، وصلى الظهر أربعا، وصلى بعد الظهر ركعتين، وصلى قبل العصر أربعا، يفصل بينها بتسليم على الملائكة وعلى عباد الله الصالحين. هذا حديث عاصم بن ضمرة، لكن ضعفه كثير من علماء الجرح والتعديل، إلا إنهم يفضلونه على الحارث الأعور، لأن الحارث الأعور كثير من تكلمه، ما هو بس قليل. أما عاصم فتكلمه بعضهم ووثقه بعضهم، يعني فكان بين الميزانين، هل تفضل الجرح أو تفضل التعديل؟ بين الميزانين عاصم بن ضمرة. أما الحارث الأعور فلا، راح الميزان اليسار، الجارحين أكثر منهم. نعم، فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أربعا قبل الظهر، هذا ثبت عنه، وصلى التشاريق أيضا ثمان ركعات، على أن عائشة تقول ما رأيته يصلي الضحى، لكنه صلى الضحى، صلى ثمان ركعات في عام الفتح، وصلى الضحى ركعتين في رواية ابن عمر كما مرنا. ويصلي عليه الصلاة والسلام متى شاء أي شاء، صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع أحيانا، أما وقبل العصر أحيانا، لكنه ما لازم على هذا. والشيء الذي ما يلازم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يتخذونه شريعة، إذا لم يلازم عليه ويثبت ما يتخذونه شريعة، يرونه ما هو تشريع. أنت حر تصلي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر، أنت في خير، اطلب الخير وصل ما شئت، لكن الرسول ما لازم عليها، ما دام صلى وتركها يتركها كثير من الناس فهي سنة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى حديثنا هذا اللي معنا حديث حسن فقط، ليش؟ وقال إسحاق بن إبراهيم أحسن شيء رمي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا. يقول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوي يقول إن أحسن حديث الرؤيا في صلاة الرسول هذا، يعني ما عندنا غيره صح إنه في صلاة الرسول في النهار. نعم. وروي عن ابن مبارك أنه كان يضعف هذا الحديث. عبد الله بن مبارك رضي الله عنه الإمام الحافظ يضعف حديث عاصم بن ضمرة، يعني لأن فيه عاصم، يضعف الحديث كله لأن فيه عاصم بن ضمرة، وإن كان وثقه كثير من العلماء. نعم. وإنما ضعفه عندنا والله أعلم أنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، عن عاصم بن ضمرة عن علي، وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث. يقول الترمذي رحمه الله يرى أن تضعيف عبد الله المبارك له لأنه لا يروى إلا من هذا الوجه، ما روي هذا الحديث بنفسه عن علي عن عاصم بن ضمرة إلا من هذا الوجه، والوجه هذا الطريق هذا والسند هذا في عاصم بن ضمرة. وإذا تكلم واحد من علماء الجرح والتعديل من الأئمة الثقات الذي يرجع إليه، معنى أنه نزل درجة عن كوني، وإن كان وثقه ابن فلان وابن فلان وثقوه، لكن جرحه إمام من الأئمة كمل المبارك مثلا أو سفيان الثوري أو مالك بن أنس أو غيرهم ممن يرجع إليه في الجرح والتعديل، معناه نزل درجة، حتى لو كان وثقه ناس ينزل درجة، لأن المضاعف له إمام وحافظ وعلامة، والجارح قد يكون إمام وقد لا يكون إمام. فالشاهد يقول وثقه بعضهم، لكن المبارك جرحه، والميزان صار مع ابن المبارك في هذا الحديث، لأن عاصم بن ضمرة ضعيف، والحارث الأعور أيضا ضعيف، لكن عاصم أوثق عند العلماء من الحارث الأعور. نعم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. يقول يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان الثوري يقول كنا نعرف فضل حديث العاصم بن ضمرة على حديث الحارث الأعور، كنا نعرف صحة هذا من صحة هذا، وإن كان مجروحا، وإن كان عاصم بن ضمرة مجروح، لكن كنا نعرف حديث فضل حديثه عن علي أو غير علي على الحارث الأعور الذي دائما ما يروي عن علي. فالحارث الأعور المجروح اللي جرحوه كثير، وأما عاصم فما فجرحه أئمة ووثقه أئمة، وهو في بين الميزانين، ربما الجارح يرجح أو الموثق يرجح بين الميزانين، نعم يعني بين الكفتين. باب في كراهية الصلاة في لحف النساء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله: باب فيما جاء في الصلاة في لحف النساء، يعني فراش المرأة أو شرشفة اللي تتلحف فيه وتصلي فيه، أو مثلا شرشفة اللي تغطى فيه أو تنام عليه، هل يصلي الإنسان على لحاف المرأة؟ لأنها قد تحيض وهي لا تدري، وقد ينقط نقط من الدم ولا تغسله لأنها ما تدري، ينقط نقمها لا تشعر، ينقط قبل أن تلفلف، ولا إذا تلفلف وحطت حفائض قد لا ينقط شيء، لكن قبل أن تنتبه للدم ربما ينزل دم ما تشعر فيه ولا تدري عنه، فينقط على الشرشف أو على البطانية أو على اللحاف اللي فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي على لحف النساء، مع أنه ورد في بعض الأحاديث أنه صلى في لحاف عائشة وصلى في لحاف أم سلمة، ورد هذا أنه صلى في لحاف عائشة رضي الله عنها وصلى في لحاف أم سلمة، ورد هذا الحديث عن أم سلمة وعائشة أنه صلى في لحافها وصلى في لحاف أم سلمة، نعم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام فما ترون يقول كان لا يصلي في لحف النساء، كان لا يصلي. إذن فعندنا تعارضات، حديث أنه صلى في لحاف عائشة، حديث أنه ما كان لا يصلي بأحد، يجوز أنه في لحاف عائشة فقط أو أنه في لحاف أم سلمة فقط والباقي ما يصلي في لحفهن، هذا جائز. ويجوز أن الحديث اللي ورد من حديث عائشة أنه صار كان يصلي في لحافه أنه ضعيف، وأن هذا أصح منه، جائز هذا، نعم. نعم. حديث حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا محمد بن أعلى. يقول الترمذي في سند الحديث: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا أشعث. أشعث ابن عبد الملك. ابن عبد الملك. أشعث ابن عبد الملك. عندكم أشعث ابن أبي الشعثة، هذاك شخص آخر وهذا آخر. أشعث ابن عبد الملك قال حدثنا محمد بن سيرين. محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق أبو وائل قال حدثنا عن عائشة قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي في لحف النساء. ليش؟ لأنه قد يوجد فيها نقطة أو نقطتين أو ثلاث من الدم وهي لا تشعر، هي يعني ما تدري، ولا بيصلي بلحافها ما يدري، فما دام صاحبة اللحاف ما تدري أنه نزل نجاسة حتى تراها بعينيها، فالرسول عليه الصلاة والسلام تحفظ بأنه لا يصلي في لحاف المرأة، نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى: حديث عائشة هذا حديث حسن صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي في لحف النساء خشية أن يكون فيهن دم أو شيء من هذا وهي لا تشعر، العاد ما تقر، لو شعرت ما تقر تغسله، لكن من يدري، قد لا تشعر في هذا ويصلي فيه وفيه نجاسة، فلهذا ترك لحفهن جميعا، نعم. وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي في ذلك رخصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأعتقد أن الرخصة أتت من أنه صلى في لحاف أم سلمة أو عائشة، واحد منها، أما عائشة أو أم سلمة صلى فيها، لكن الحديث لا أدري عن صحته في اليوم هذا لأنه مرنا من زمان في أبي داود، إنما هذا الحديث يقول إنه حسن، يقول الترمذي الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح، نعم. باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال أخبرنا بشر بن مفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب إذا كان الإنسان ما جاء من المشي والعمل في صلاة التطوع. باب ما جاء من المشي والعمل في صلاة التطوع. إذا احتاج الإنسان إلى أن يعمل شيء فله أن يعمله للحاجة حتى في الفريضة. إذا احتاج شيء الإنسان فإنه يعمل هذا العمل حتى في الفريضة. إذا كان حاجة ضرورية فإنه يعمل هذا العمل حتى في الفريضة إلا إنه لا يكثر, إلا إنه لا يكثر فتبطل الصلاة. إنما إذا احتاج إلى عمل قريب منه احتاج حتى في الفريضة جائز, إنما التطوع جائز لحاجة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سلمة أبو سلمة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا برد بن سنان قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عروة بن الزبير قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل يتحجد في قيام الليل والباب مقفول عليه, مغلق عليها الباب وسط الغرفة غرفتها والباب مغلق عليه, فطرقت الباب بأناملها, طرقت الباب بأناملها, لما حس عليه الصلاة والسلام مشى قليلا ثم فتح الباب ودخلت عائشة ورجع إلى مكانه, مشى قريب 4 خطوات أو 5 خطوات ثم رجع كما كان. هذا معناه أن الإنسان إذا احتاج إلى شيء أنه يفعله ولا على شيء, فصلاته صحيحة إن شاء الله. إذا احتجت إلى حاجة الإنسان بشرط أن تكون محتاجا فإنك تفعله, إذا احتجت إليه تفعله ولا شيء عليه, صلاتك صحيحة. الإنسان تمشي إلى صف الفرجة أمامك تمشي لا بأس بذلك, تسد الفرجة, وكذلك الباب مقفل ويطق عليك واحد تفتحه, وكذلك ترى أشياء مما تراها في دنياك الإنسان تريد أن تزيل هذا الشيء أو تنقذ هذا الشيء تفعله ولو في الفريضة. إذا كان حاجة ضرورية فإن الله أباح لك ذلك, لأنه قد يهلك هذا, مثلا طفل عنده نار أو عنده بريق حار أو عنده حفرة يطيح فيها وأنت تصلي حتى لو الفريضة, فلك أن تنقذ الشخص, تشيل الطفل أو تشيل البراد تبعده عنه وترجع إلى صلاتك, إلا إذا كان المكان بعيد شوية أو يمنة أو يسرى يحتاج أنك تمشي يمين أو تمشي يسار فإن الصلاة تبطل, حتى في النوافل تبطل. لكن إذا شيء كان الشيء قريبا من الزبلة أو من حرف قليلا أو من هنا قليلا أو على الجبلة فإنك تفعله وتمشي ولو خطوتين أو ثلاث وترجع كما كان وصلاتك صحيحة. قال ووصفت الباب في القبلة, وصفت الباب أنه في القبلة, يعني إذا لم يكن في القبلة فلا, يعني تمشي هنا ولا تمشي هنا تبطل الصلاة لا شك, إن انحرفت عن الصلاة بجسدك بطلت الصلاة. إنما إذا كان الباب في القبلة قريبا من القبلة كذا أو من القبلة كذا أو في نفس القبلة فإنه لا يبطل. إذا مشيت إلى الباب أو مشيت إلى الحاجة أمامك ثم رجعت فهذه الحركات كلها لا تبطل الصلاة. هذا يرد على من قال إن من تحرك 3 حركات بطلت صلاته, ولا كتاب ولا سنة, بس تحكم واجتهاد أن 3 حركات تبطل الصلاة. حديث هذا حديث عائشة لا تبطل الصلاة, مشى كم خطوة ورجع كم خطوة. وحديث أمامة رضي الله عنها كان يشيلها على كتوفه وإذا سجد حطها في الأرض وإذا ركع حطها في الأرض وإذا قام شالها من حطها على كتوفه, كم حركة هذه. فمعنى هذا أن وضع 3 حركات تبطل الصلاة أنها تحكم لا دليل عليه, ولا يحل لمسلم أن يفتي الناس بهذا لأن لا كتاب ولا سنة, بل الكتاب والسنة خلاف هذا, الكتاب والسنة وردت خلاف هذا. فالكلام في 3 حركات وغيرها مبتدع لا يرد فيه كتاب ولا سنة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن غريب, حسن غريب من غرابته من بعض الرواة. نعم. باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آسن أو ياسن, قال كل القرآن قرأت غير هذا؟ قال نعم, قال إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم, إني لأعرف الصور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤ بينهم, فأمرنا علقمة فسأله فقال عشرون سورة من المفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في كل ركعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قرن السورتين في ركعة. سورتين تقرأهما في ركعة جائز؟ يقول نعم، لأن الرسول قرن بينهما، فجائز أن يقرن الإمام بسورتين سواء كانتا من طوال المفصل أو من قصار المفصل، لأن طوال السور ما يقدر يقرن بينهما. السور الطويلة التي يقول سبع الطوال وغيرها ما يستطيع أن يقرن بينهم لأنه يطيل على الناس، لكن يقرن بين طوال المفصل، ويبدأ طول المفصل من قاف ويقال من الحجرات، من الحجرات إلى قل أعوذ بالناس كله يسمى مفصل، وتفصيله أنه قريب بعضهم بعض، تنتهي السورة ثم تبدأ بأخرى، تنتهي ثم تبدأ يوم مفصل. وغيره لا، ما يسمى مفصل، لأن آياته أحيانا تعدى 200 وأحيانا 100 وأحيانا 180 إلى آخره. الشاهد لما سأله أحد الرواة، نعم، قال حدثنا محمود بن غيلان. يقول الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود المهري قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف. يقول الأعمش سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول أن عبد الله بن مسعود سئل عن هذا الحرف، من ماء غير آسن ولا من ماء غير ياسن؟ فهل قرأت القرآن كله؟ قال قرأنا. قال هذا حرفين، حرف سواء ياسن أو آسن، كلاهما قراءتين، تقرأ من ماء غير آسن وماء غير آسن. فالعرب تعرف الياسن أنه المعفن شوية اللي فيه رائحة، والياسن كذلك. لكن الرسول إني لا أعرف السور التي كان يقرن الرسول عليه الصلاة والسلام بها في الركعتين، يقرن بين قاف مثلا والذاريات، وبين الحجرات وقاف، وبين الذاريات والطور، وبين كذا في ركعة، يقرن بينهما في ركعة، لكنه عليه الصلاة والسلام يدرج، ما يقف ويقرأ مثل قراءة إخواننا هذولا، يقف عند الآية ويمطط الآية تمطيطا بحيث تأخذ الإنسان 5 دقائق وما خلص من الآية، 5 دقائق تستمع له وما خلص من الآية. فقراءة الرسول عليه الصلاة والسلام وقراءة ابن مسعود حيث مدحه الرسول، من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، هو عبد الله بن مسعود، ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يحبر القرآن تحبيرا، كان يخرج الحروف من مخارجها، لا يمكن أن يبلع الحرف أو يأكله كما يقرأ بعض الناس حذا، يبلع الحروف ويبلع الكلمات ويمشي، هذا ممنوع، كما يقول عبد الله بن مسعود يقرؤونه قراءة الدقل، كانوا يأكل تمر، ما يصير هذا. لا تستعجل الإنسان بالقرآن لأنك ما تدبر ولا تدري عن التدبر ولا تفهم السوء القرآن اللي تقرأه، لكن لا تتعمق أيضا في التلاوة بحيث يصير الآية تأخذ عليها 5 دقائق أو 10 دقائق تمططها، لا تمطط ولا الوسط، القرآن وسط والشريعة وسط والإسلام وسط وكل شيء وسط، اقرأ بالوسط، لا تتعمق في الطول، راد رادك إلى معاد، وين رايح؟ إلى متى؟ 7 ألفات أو 8 ألفات أخرجتها لم ينزل بها سلطان، إنما اقرأ أخرج الحرف أخرج الألف 3 مرات، رادك إلى معاد، إن رادك إلى معاد ولا الضالين آمين. هذه التلاوة، شدد الحرف، أشبع الحرف بالتشديد، لأني أسمع أنا الإخوان حتى تشديدات الفاتحة ما يجيبونها، انظر يتعمقون في الضالين ويتعمقون في راد ويتعمقون في 8 أزواج من الضأن 2، ويقول ثم يروح برا ولا يرجع إلا بعد نفس طويل، معنى هذا. وأسمع أن تشديدات الفاتحة ما يقومونها كما ينبغي، مالك يوم الدين ما يشددون الدين كما ينبغي، مالك يوم الدين لازم تشدد الدين هذه، ولازم تشدد إياك نعبد وإياك 11 شدة، إذا لم يقوم الإنسان من الفاتحة بطلت الصلاة، ما تصح صلاة الإنسان إذا لم يقوم 11 شدة. إخواننا يتساهلون بتشديدات الفاتحة ويتعمقون في الباقي، لأنهم قلدوا قراءات الخارج وقراءة الإذاعات وتعلموا أشياء جديد عليهم. لكن اسمع بعض الإخوان الذين يتلون القرآن في التراويح، فأتيك أشرطة من بعض الإخوان اللي يقرؤون القرآن في التراويح، هو يبكي ومن وراءه يبكي، وغض طري صريح تسمع القرآن كأنك الآن نزل، هذه التلاوة. أما تلاوة التنمق متى تبكي؟ والله لا تبكي أنت ولا يبكي اللي وراك ولا تخشع ولا يخشع الناس كلها. فالقراءة الجديدة اللي حدثت على الناس اليوم والتبس بها بعض الأئمة، هذه لا ما أعتقد أن الصحابة قرأوها، أعتقد أن الصحابة لم يقرأوا هذه القراءة التي فيها تعمق في الإدغام وتعمق في الألفات وتعمق في المد وتعمق في كل شيء. التعمق ممنوع، كل شيء تعدى حده رجع إلى ضده. الشاهد أن تلاوة القرآن يجب أن الإنسان يخرج الحروف من مخارجها، اخرج الحروف من مخارجها، واتلو القرآن بتعمق وتلاوة وتدبر. لا بقى، هذا القرآن، القرآن نزل ليتلى وليتعمق وليفهم الإنسان معانيه ويخرجه من مخارجه. لا تخلف بشيء، لا تخل بحرف من الحروف ولا كلمة من الكلمات. واقرأ قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول ابن مسعود: لقد كنت أعرف القرائن التي كان الرسول يقرن بينهما، مثل الطور ومثل النجم، النجم الطور والنجم، ولا الذاريات واللي قبلها، ولا الرحمن والذاريات، ولا الحجرات وقاف، ولا غيرها، ولا الحشر وما بعدها، ولا الجمعة والمنافقون، يقرنها بركعة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرنهما بركعة واحدة، كل سورتين اقراها بركعة، ثم سورتين بركعة آخرة. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه. هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو داود رحمه الله: هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، لا شك أنه صحيح وأن هذا قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام. باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش سمع ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء المشي إلى المساجد. وما يكتب له من الأجر، وما يكتب له من الأجر في مشيه إلى المسجد. إذا مشيت، ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط هو أن يجلس الجيش يرابط على ثغور المسلمين ألا تختل المسلمين أو يدخل عليها جيش من الكفار، مرابط طول السنة وهو جالس بخيمة لألا يجي كفار يهاجم من المسلمين. والرباط مثل الجهاد في سبيل الله، كأنك تجاهد الإنسان في سبيل الله. فجعل إسباغ الوضوء في السبورات في البرد شديد البرد، تسبغ الوضوء الإنسان ولو الماء بارد، إسباغ الوضوء في السبورات وكثرة الخطى في الظلمات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم يعني لك أجر مرابط، مرابط يحوز يحمي المسلمين من الكفار، من يدخل الكفار عليهم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود، أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج. وليس أبو داود صاحب السنن، هذا المهري مرتفع من الثامنة، من الطبقة الثامنة، الطيالس عبد الملك بن هشام بن عبد الملك قال مرتفع. المهم أنه ما هو أبو داود صاحب السنن، أبو داود الطيالس هشام بن عبد الملك مرتفع من الطبقة الثامنة. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال حدثنا الأعمش قال حدثنا قال سمع ذكوان عن أبي هريرة قال سمع ذكوان يعني أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يقول الترمذي رحمه الله أنه ساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ وضوءه فأسبغ الوضوء، توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، ما خرج إلا يريد الصلاة في المسجد، ما توضأ وخرج من بيتي إلى المسجد إلا يريد ثواب الله تعالى وتقدس. لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطية. هذا يوافق الحديث اللي سكناه وهو من أسبغ الوضوء في المكاره في السبرات وأكثر الخطى في الظلمات وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط, يعني له أجر مجاهد في سبيل الله. فحديث المشي إلى المسجد على رجليك الإنسان أو إذا كنت بعيدا على سيارة أو على حمار إذا كنت تركب أو شيء من هذا, المهم أنك تمشي الإنسان تريد المسجد لتصلي فيه, فهذا لك أن ترفع تحط عنك خطيئة وترفع درجة الإنسان وأنت ماشي من بيتك إلى المسجد. ويقال في بعض الأحاديث أنك وأنت راجع أيضا من المسجد إلى بيتك لك هذا الأجر. يقال أن الله تعالى وتقدس تكرم على عباده بأنك أنت تمشي من بيتك إلى المسجد لتصلي فصليت وانتهيت ثم رجعت على حالتك هذه إلى بيتك فإن الخطى ترفع لك خطوة ترتفع بها وخطوة تحط عنك الخطيئة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح, يعني أنه بدرجات الصحة. نعم. باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب في البيت أفضل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا إبراهيم بن أبي الوزير قال أخبرنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عبرة عن أبيه عن جده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب فقام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, والصحيح ما روي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب صلاة الصلاة بعد المغرب في البيت في البيوت. الصلاة ركعتين بعدما تصلي المغرب الإنسان في البيت أفضل, بل كل صلاة نوافل كل نافلة في بيتك أفضل إذا استطعت, إذا كان المسجد قريب من بيتك فكل صلاة تصليها من النوافل تكون في بيتك أفضل, ما هو بس ركعتي المغرب, لكن نص على مع ركعتي المغرب لأن فيها خلاف. ركعتي المغرب فيها خلاف هل تصلى في البيت أفضل أو تصلى في المسجد, وقد فعله الرسول فعل هذا وهذا. فمعنى هذا أن بعض العلماء رخص في هذا وبعض منعه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. نعم. عن أبيه عن جده سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. أبيه أبوه إسحاق وجده كعب بن عجرة الصحابي الشهير رضي الله عنه, أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد بني الأشهل في الضواحي ضواحي المدينة المغرب, يعني ذهب إليهم العصر كزائر لهم أو أنهم دعوه أو شيء من هذا أو أنه حضر لحاجة فصلى فوصلت المغرب فأذن وصلى في بني الأشهل مسجد بني عبد الأشهل. ولما صلى عليه الصلاة والسلام قام أناس يتنفلون في المسجد فقال إن هذه الصلاة التي بعد المغرب يجب أن تكون في البيوت, صلاة التطوع لا شك أنها أفضل في البيوت, جميع صلوات التطوع كونك تخفيها الإنسان في بيتك أفضل من تصليها في المسجد علنا. إخفاء الصلوات وإخفاء الزكاة وإخفاء التطوعات كلها في بيتك أخفها عن الناس أفضل, أما الفرائض من صلوات وزكاة فإعلانها أفضل, إعلان الصلاة لأن ما فيه رياء, الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة ما فيها رياء لأنك تجب الغيبة عن نفسك الإنسان, فالرياء في الفرائض لا رياء في الفرائض لأنك تصلي مع المسلمين, فإذا صليت معهم وغبت مرة أو مرتين اغتابوا فلان والله ما يصلي، جار للمسجد ولا يصلي، فرحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه، يعني قطع الغيبة عن نفسه. وكذلك الزكاة أخرجها وأعطيها الناس علنا، أخرج خذ يا فلان وخذ يا فلان وخذ، لا يقول الناس فلان غني ولا يخرج زكاته ويغتبوه، فرحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه. فالفرائض لا رياء فيها، أخرجها علنا لا يغتابك الناس. أما النوافل فجميعها يجب أن تكون في المسجد، حتى مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، لو كانت لها عقل لا تعلم ما أنفقت يمينه، تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم الشمال، لو كانت عاقلة ويفهم ما تعلم ما أنفقت يمينه. يجب إخفاء النوافل من زكاة وصلاة وغيرها، أخفها الإنسان جميع النوافل في بيتك. لكن إذا احتجت إلى الصلاة في المسجد فلا كذلك، احتجت إلى صلاة النافلة في المسجد فلا كذلك، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله، نعم، قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي الحديث هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لأن فيه إبراهيم ابن الوزير وفيه إسحاق بن سعد بن سعد بن عجرة أيضا، إسحاق بن سعد عن أبيه عن جده أيضا من الغريب، فشاهد أنه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من هذا الطريق، وإذا كان ما روي إلا من طريق واحد فهو غريب لا شك في هذا. لكن هل متنه صحيح؟ تقول نعم، لأنه يشبه الأحاديث، المتن صحيح لأن الأحاديث تشهد له. صلاة النوافل كلها في البيت أفضل، وكان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، يقصد النوافل، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا البيت قبرا، لأن القبور لا يصلى فيها، فلا تجعل بيتك قبرا الإنسان، أكثر من صلاة النوافل في بيتك. فمتن الحديث صحيح ولو كان السند غريب، لكن المتن صحيح لأنه شواهد صحيحة. نعم. ما روي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته. يقول ومنه ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب في بيته. نعم. كان يصلي ركعتين المغرب، ركعتي المغرب التي بعد المغرب في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. يقول روي عن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب مرة في المسجد ثم جلس يصلي النافلة في المسجد بعد المغرب، ركعتي المغرب وغير ركعتي المغرب، واستمر أن تصلي النوافل في المسجد الإنسان، لكن الأفضل في بيتك، تريد الأفضل وتريد درجات عالية صلي في بيتك لأنه أخفى، لكن لو صليت في المسجد فلا مانع من ذلك، لأن الحديث هذا يدل على أنه مباح، تصلي الإنسان في المسجد لك ذلك، تصلي في بيتك عن ركعتين، الركعتين اللي يصليها في المسجد أربع، تكون صلي في بيتك ركعتين عن أربع في المسجد في الفضل، في الفضل وفي الدرجات العلى. نعم. قال ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد. يقول في هذا يدلنا الحديث هذا أن صلاة الركعتي المغرب بعد المغرب أنها لو صليت في المسجد جائز، لأن الرسول صلاها وثبت أنه صلاها، فما دام الرسول صلاها فنحن نصليها فهي إباحة، إن صليت في المسجد فلك ذلك، وإن صليت في بيتك فهو أفضل. المسألة تفاضل فقط، المسألة تفاضل فقط، أن تريد الأفضل صلي في بيتك إن استطعت، تقول لا أنا لحاجة وبروح من المسجد إلى كذا وكذا، صلي في المسجد لا بأس، لأن كثير من الناس إذا ما صلى المغرب صلاة المغرب الركعتين المغرب بعد المغرب، إذا ما صلى وخرج إلى حاجة نسي الراتبة، والراتبة ما يجوز تفوتك الإنسان، لأنك حتى لو فاتت تقضيها لازم تقضيها، أنت ألزمت نفسك عشر راتبات لازم تصليها، فإذا فات وقتها تقضيها الإنسان، فات وقتها نسيانا أو انشغلت أو شيء من هذا لازم تقضي هذه الصلاة التي فاتتك وانشغلت عنها، لازم تقضيها سواء ركعتي المغرب بعده أو ركعتي بعد العشاء أو ركعتي الفجر أو ركعتي قبل الظهر وبعد الظهر، هذه كلها إذا فاتتك الإنسان وانشغلت عنها لازم تقضيها، لأنك ألزمت نفسك وهي أيضا من الرواتب لازم عليك أن تقضي. كذلك الوتر إذا فاتك وانشغلت عنه لازم تصليه ركعتين وركعة، يصلي الشفع ثنتين وركعة الوتر. هذا إذا فاتك الإنسان وانشغلت عنه، كما ورد بالليلة الماضية أن كل إنسان ينسى وتره أو ينسى ورده أو ينسى شيء في الليل يقضيه في النهار ما لم تزل الشمس، فإذا زالت الشمس ووجب الظهر انتهى عمل الليل خلاص ما عاد تصلي شيء. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.